تخيل هذا المسخ, هذا الاجنبي, هذا الغره صغير يا احبه, والله انه صغير سن, والله انه صغير سن. حتى انت تتابع تغريداته تدري انك امام حمار تكفيري, تدري انك امام زلابه. معلش بتكلم معاكم بلغتنا العاميه, انت عندما ترى تغريداته بطلع برا اللغه العربيه وبازحف بكم بلغتنا العاميه. عندما ترى تغريدات هذا الداعشي زنديق المرسل ترجمان السوري يا ولد قدامك زلابه زباله زلابه, روح للشام استانس هناك, ارض خضراء وخيرات وزبال, وجلس في الشام واشغل امه محمد, ترك ايران وترك اسرائيل واشغل امه محمد في السعوديه. ومنعه كلاب متجمعه, كلاب متجمعه من اوسخ واكثر الناس واقذرهم نصوص العالم كلها اجتمعت عنده, حاسدين وحاقدين على المملكة العربية السعودية وأمن بلاد الحرمية. فزنديق الداعش الرجمان السرتي يروج غزو بلادنا السعودية من أجانب وغرباء تركوا بلادهم لقايا قذرة ومصالح استعمارية ليجعلوا بلادنا في واقع مرير. لأن المرتد الأجنبي ترجمان الأسرتي الداعشي لا يطيق رؤيتنا بخير وأمن. أمنية هذا الزنديق أن تكون بلادنا شبه سيادة لجنسات خارج بلاده لما يشهى شرد متقاعدة وداعش لمصلحة طاغوت أجنبي يخطي بخلف السباق. يعني تخيل يا حبي هذا الزنديق الداعشي يريد ان يحكم السعودية واحد غير سعودي. احنا لا نختلف مع الجنسات العربية على الرأس والعين, كلما نحترم بلادنا سنضعف بين قلوبنا وعلى رؤوسنا, ولكن كل من يسيل بلادنا وقادتنا والله سنتوطاه بأقدامنا ولا كرامة لك. فهذا الزنديق الداعشي لا يطيق رؤيتنا بخير وامن. امنيته ان تكون بلادنا شبه سيادة لجنسيات خارج بلادنا. من هم هؤلاء الجنسيات خارج بلادنا؟ شرذمة من القاعدة وداعش, سردم اجانب غرباء من القاعدة وداعش يعملون لمصلحة طاغوت اجنبي الظواهري والبغدادي يخطي بخلف الستار. احنا لا بيننا بالعكس, انا لا اتكلم على مصر ان الظواهري مصري او البغدادي, ان لا اهل العراق والمصر على الرأس والعين هم احبتنا وهم نصفنا الثاني, نتقاسم معهم الدين, نتقاسم معهم القضايا, ونتقاسم معهم العيش والملح. احنا نتكلم عن التكفيريين يا احبه, التكفير المصري, التكفير العراقي, التكفير السعودي, التكفير الاجنبي, الشيشاني, التونسي, هؤلاء التكفيريون. فزنديق الداعشي في الرجمان السرتي انفراط وتفريط, والله ان هذا الزنديق انفراط وتفريط منضوج بانحراف عقدي, بل ان هذا الاجنبي المسخ عيبا تعير به الامه, هذا المسخ ظلام فوق كل نور. اللقيط الداعشي ترجمان فقيم نار وذيع حاد عن الاسلام لاجل دنيا, يدعو الى ظلم الناس الى درجه السوء, لا يتذوى بالحق ولا ينطق الا بالباطل. اللقيط الداعشي ترجمان الاسوفي فتيل نار وذيع حاد عن الاسلام لاجل دنيا, يدعو الى ظلم الناس الى درجه السوء, لا يتذوى بالحق ولا ينطق الا بالباطل. يدعو الى ظلم اهل السعوديه ويدعو الى التجارات السعوديه ويشتم بلادنا وحكامنا, بل والله انا قذف ابناء المملكه العربيه السعوديه باللقطاء. يقول السعوديين لقطاء, مرة يقول ابناء سلمان, يقصد الملك سلمان حبيب الله, ومرة يقول ابناء عبد الله رحمه الله, الملك عبد الله رحمه الله ورحمه الله اموات ملوكنا ومسلمين ومسلمي المسلمين, يقول هؤلاء سعوديين لقطاء. اين ابائهم؟ لماذا لا ينتسبون؟ يقيض حبنا, يقيض حب الشعب السعودي لحكامه. هذا النقيط الداعشي ترجمان فتيل نار, فتيل نار وضيع حاد عن الاسلام لاجل دنيا, يدعو يظن الناس الى درجة السوء, لا يتفوه الله بالحق ولا ينطق الا بالباطل. الزنديق الداعشي ترجمان لسورة باغ, هدف دولي, اعياء فكري, موهوم بخديعة البعث, بل ان ابن العاهرة ترجمان مجردا من رصيد ايمان القلوب. هذا المسخ مجردا من رصيد ايمان القلوب, لا ايمان ولا عبادة, بل ان الداعشي زنديق ترجمان لسرتي جريمة ذبح لعقيدتك بسكين الانحراف الفكري. هذا زنديق عبث يشقيك اكثر مما يسعدك. يا مسلم لا تثق في ترجمان لسرتي الداعشي, هذا عبث يشقيك اكثر مما يسعدك, بل والله ان هذا المسخ جريمة لذبح عقيدتك المعتدلة بسكين الانحراف الفكري الغال. الا يعلم ترجمان لسرتي اننا سننكل به تنكيلا لم يشهد التاريخ بمثله؟ والله لا يعلم هذا الزنديق ترجمان لسرتي اننا سعوديين سواع تفترس الحيوانات الداعشية التي تلقفت عقولهم كل اتجاه عفن وضال, واننا قادرون على ابطال اباطيلهم التي يدندنون بها في اذان العوام والسدج والحمقى. اللقيط الداعشي ترجمان لسرتي تتبع العثرات المسلمين يلقي تصرف العقل لينتف فيك روح البعث لتكون انت احد ادوات انشاء وطن لصعاليك داعش ومرتزقتها. لقطاع داعش رقاب مجرم، وهذا اللقيط الداعشي ترجمه لسلطي، ولقطاع داعش رقاب مجرمة تتصنع الذراعة وحب الخير وذود الإسلام نفاقا مع من يحقق لهم منفعة مادية، وتفريطا على رقاب أخرى مظلومة شريفة عريضة ترفض أن تكون أنفس ضعيفة وطبول خامس وعميل يحقق للخوارج كل هدف كارب وحاقد على الإسلام. يعني اللقطاء داعش رقاب مجرم تتصنع البراءة وحب الخير والذود عن الإسلام ونفاقا مع كل من يحقق لداعش أي منفعة مادية أو توسع. لكن هؤلاء الأخوان رقاب مجرمة يفرطون على تلك يفرطون بدماء بل افراط بدماء تلك الرقاب المظلومه، اهل الامس العظيم الشام وعراق وسنه او سنه السعوديه الذين يرفضون فكره داعش، هؤلاء يفرطون بدمائهم يصبحون دمائهم، لاننا نرفض ان نكون انفس ضعيفه وطابور خامس لعملاء الخوارج. فاللقيط الداعشي اثبت والله العظيم ان اثبت التاريخ والتجارب ان خوارج داعش والقاعده لا ينشطون الا في اجواء الحروب، هؤلاء امثلات امور تبادل ادوار مع ايران، وان الحق والله ضدهم لا ضدنا. الداعشي ترجمان لسلطي تمرد صاح من قلبه الممتلئ غيظا. اللقيط ترجمان ما فقه ان السعوديه ليست لعبا وامالا. هذا اللقيط ما فقه ان السعوديه ليست لعبا وامالا لكل من في نفسه بغيت سرها وسيت. فهذا الزنديق يبحث وراء السعودية هجوما للسعودية وتطبيل الحاقدين والاعداء خلفه، يريد في نفسه بغية سرها وسيط، يريد ان يشتهر وان يكون وسيط على حساب السعودية. وهذا الزنديق والله ان انا حذاي انا فر مني هذا اليوم، هذا الى هذا اليوم يفر مني. فهذا ليس كفن بأن يكون أسيت وشهر على حساب المملكة العربية السعودية. السعودية دون هالجال تأكل هذا المساء. فخوارج القاعدة وداعش تعطيل الثغور استغلاليون أثار مؤلمة على الأمة، يستعملون أجانب ومجاهيل كرموج وقاضي العالم لصرف طاعة الناس عن الاستقامة، نصبوا العداء للإطاحة بفلذات أكبادنا رجال الأمن لتصبح بلادنا في شر حال. فيا أحبة يا ابن أوطني في المملكة لا سلوك طيب مع خوارج داعش والقاعدة، لا خير فيك يا سعودي إن لم تأكل بيديك أكبادهم. والله ان الدواعش جبناء في ميدان المواجهة، والله انهم جبناء في ميدان المواجهة. ترجمان السلطي ومن معه ثلث سردمة، الشعوب تكره صنيع، بل ان خوارج داعش والقاعدة وترجمان السلطي والدواعش ثلث سردمة، الشعوب تكره صنيع، ثلث تعتقد انها ستسود هذا الكون. لكن هذه الثلث لها تعريف، هؤلاء الدواعش عدو صائل على الآمنين، تمجهم القلوب، فكرهم شر علينا، ولن تصلح بهم الدنيا. والله يا احبه يا ابناء المملكة العربية السعودية يا رجال المسلمين، عندما تتأمل اللقيط الداعشي ترجمان سورتي هذا المرتد وتتأمل خوارج القاعدة وداعش وتصليحاتهم وخطاباتهم وتغريداتهم تجد السطو والعدوان والتباهي بالطغيان على آل السنة دي، بل تجد الشعور بالكمال على الغير ما سبقهم احد اليه، يترمون بالاسلام وما اسلامهم المزعوم الا تدميرا للحياة العامة. اللقيط المرتد الداعشي ابن العاهر وزنديق ترجمان لسورتي وتر افساد عاهة مهانة، بين هذا الزنديق الداعشي ترجمان لسورتي وخوارج داعش وقاعدة لا يجعلون لأهل السنة الاختيار، بل انهم تفضلوا على الاسلاميين وسنة العراق لاستبدادهم ومصادرة حقوقهم. هذا لعمر الله والله من قوة الزندقة وقوة الديادة. تخيل يحتلون ارض الشاميين السنة واهلنا العراقيين السنة في الانبار والرمادي والظليجة والموسم وكل مناطق محافظات السنية، يتسلط هؤلاء دواعش الشام والعراق على السنة، يحتلونهم اجانب غرباء، يحتلون اراضي هؤلاء المستضعفين في الشام والعراق من السنة، ويتفضلون عليهم بالاستبداد ومصادرة حقوقهم. هذا لعمر الله من قوة الديادة والزندقة عند الدواعش عند خوارج القاعدة وخوارج داعش، لا حياء لا يسمعون من الله ولا من انفسهم. اللقيط الداعش يترجم على سورتي ينفخ في كل امر يخص الشعوب السنية، عندما ترى هذا اللقيط ترى تغريداته ترى ينفخ في كل امر يخص الشعوب السنية، لا يستهدف الا سنة مصر، سنة الامارات، سنة السعودية، سنة الكويت، سنة لبنان، سنة العراق، سنة الشام، هؤلاء صحوات، هؤلاء عملاء الغرب، هؤلاء مرتدين. فهذا اللقيط الداعشي ترجمان لسورتي ينفخ في كل امر يخص شعوب السنة باوطانهم، بل والله ان هذا الزنديق يحشر انفه ليجعل منها قضايا، متناسيا هذا الزنديق الاخرق جرائم دواعشه في حق مسلمين السنة في الشام والعراق والسعودية، بل والله ان هذا الزنديق الداعشي ترجمان لسورتي يبذل كل سبب في نصرة المنهج البعثي. فلا تتعجبوا من هذا اللقيط عندما يجند شياطين الانس والجن لذاء المسلمين وابرياء العالم، بل ان ترجمان لسورتي هذا اللقيط الداعش الزنديق وخوارج داعش والقاعدة صدورهم باطل مهيب، يعملون بقى من السعودية ولا يمنون غيره. أجانب غرباء عجزوا على أن يحملوا العزة والكرامة كالسعوديين. شوف يا اسمع يا سعودي، اسمع يا سعودي يا بعد هي داعش والقاعدة. أنا بتكلم معك سعودي على بلاطة، تبي تخليها على بلاطة بعطيك إياها على بلاطة، تبغاني طقطق وجامل معك تضحك لك ضحكة نصف إسلامة ما عندي سواليدي، هذه دولها عند السلنتح والصرابيت والصياع واللي ما عنده أمه سالبة. أنا ما أحب الجامل، أنا أعطيك إياها على بلاطة، تبغى على بلاطة يا سعودي أعطيك إياها على بلاطة. اسمع يا سعودي، داعش وقاعدة ما ينفع مع أحد إلا بعض الدعاة ومياعتهم بالنصيحة. ابصق على وجه هذا الداعية لان هذا الاسلوب خونه متعاطفين مع الخوارج. انت سعودي لا ترحم، لا ترحم ولا تغذر، تذكر دماء رجال امننا، تفجيرات الرياض، تفجيرات الخبر، تفجيرات العليا، لا تغذر. حادثة شرورة حدود المملكة العربية السعودية في الجنوب، القاعدة تدعم الحوثيين وتستهدف الاماراتيين والسعوديين والتحالف العربي، لا تغذر يا مسلم يا سعودي. داعش ما ينفع من حد يلعب عرض الدعاء ومياعتهم بالنصيحة. نصيحتي لك ابصق على وجه هذا الداعية لان هذا اسلوب الخونة المتعاطفين مع الخوارج. لغطاء داعش وزنديق تجمعنا السفراء سنوات تكفير الحكام، قذف اعراض وقتل وتفجير. فيا رجال سعودية لا ياخذكم العفو على الخوارج، ادعسوا الدواعش، بددوا احلامهم، ارهبوا اهاريهم، ذلوا حزبهم، دكتكوا اعراضهم. لا تأخذكم العطف على الخوارج، والله لو كان الخوارج معتقدا في بلادنا ليفعلون بنا ما فعلوا بسنة العراق والشام، بل أعبر حقدهم على السعودية حقد دفين. يعني انظر إلى عدائهم وهم الآن خارج السعودية من خلال التواصل الاجتماعي، فما بالك يأتي تونسي شي داعشي ولا شي شان داعشي ويتحكم بنا نحن القبائل السعودية رجال السعودية. حقدهم على السعودية حقدهم دفين، يحقدون على السعوديين أكثر من حقدهم على الشاميين والعراقيين. والله انظر لحقدهم الآن خلف التويتر، ماذا يدل عليه؟ إن السعوديين غصة في بلاعين. فمن لا يعجب ردع داعش ترجمان سرته بالعين الحمراء، فرجوا اسمع المخنفين الذين تعودوا على أن يتبول عليهم كل داعش وقاعد يجب. يا هذا عندما تظن أن الدين والاستقامة عند كلاب خلاف البعثية مخنفي داعش، فأنت أسوأ صاق مريد الفتنة وتطلب الفساد العريض. الدواعش وهذا الزنديق الداعشي ترجمان السرتي عالم ساقط تغش في تصنعها في سمين قلوبها الكذب. أفجر الناس يعودونك بباطلهم الأثيم، يزيلون همومهم بإحباطك ودمار وطنك، مضرب الأمثلة للكفر والعر. هذا الداعش ترجمان السرتي وخوارج داعش جميعا. بعطيك كلاب العربي يا سعودي يا مسلم يا سني، داعش هذه الملعونة العاهرة داعش مؤسسة نجاسة، والبغدادي الطاغوت البغدادي البعثي الزنديق صهيوني خسيس عميل، وخوارج داعش مخنثين مرتدين وضاعة وخسة وضاعة وخسة قوية. يعني كل هذه منظومة فاسدة لإشعال بلاد المسلمين بالفتن العمياء، بالفتن العمياء. داعش مزبلة منافقين، قطيع قطيع من أوباش الضيافة، أفاعي خبيثة تعيش الزعامة على كل سقيم جنح عن الحق. كفار داعش انسلاخ كبير عن السلوك الإنساني. لا تتوكلوا على بعض الدعاة المعروفين في التويتر أو بعض المشايخ في التويتر الذين لا يسارعون إلى دحر القاعدة، لا تلتجئون إليهم ولا تتابعون. والله إني لا أتابع ولا واحد من هؤلاء الدعاة، ولا يشرفني أن أتابع هؤلاء الدعاة الذين لا يدحرون القاعدة أو داعش. هؤلاء الدعاة أصحاب الورع البارد، شيوخ كيف تتعامل مع زوجتك والحياة الزوجية والسعادة، هؤلاء لا لا يتكى عليهم في الصياد. والله إننا نطير شوقا راغبون، والله إننا نطير شوقا راغبون بما لدينا من قوة وحنكة وجلادة على داعش ترجمان لسوتي والدواعش وكتم أنفاس جالي. فيا أحبتي في المملكة العربية السعودية، لا تجعل أسلوبك لطيفا ولينا مع خوارج داعش والقاعدة، اجعل أسلوبك لذيذ. لازم ترد قبح ما يحملون من فكر عفن باللعن والنعت، عندما يستحسنون فهمهم للدين ويستحسنون احترام بلادنا وحكامنا يستحسن عند الكلام محم. لكن يعتبرونك مرتد وزنديق ويكفرون حكامنا ويريدون استبداد بلادنا بالتفجيرات. لا تستخدم نحن اسلوب المرايا والملاطفة، كل اسلوب بذيء رد عليه به، لان هذا الاسلوب البذيء القبيح ردا على قبح ما يحملونه من فكر عفن. بل ان الالفاظ البذيئة لترجمان لسرتي اللقيط ابن العاهرة الداعش، الالفاظ البذيئة لهذا الزنديق الداعش اللقيط ترجمان وخوارج القاعدة وداعش هو التصحيح الفوري والافضل بكثير، هو المعيار الحقيقي لهم ليقيسوا به انفسهم. اقبح ما في عقيدة المسلم أن يهذبها على منهج داعش والقاعدة، لأن منهج فكر خوارج القاعدة وداعش لا يدعو إلى ساحل الإصلاح والسلامة في العقيدة، بل أن القاعدة وداعش رذيلة تمس الدين والسنت السلفي الصحيح المعتدل. أعلم الله أن الدواعش وترجمان سورتي أحقر من أني أكلف نفسي وأرد عليهم في خطابي، والله ليس لهم، أقسم بالله يا ابناء المملكة أن الزنديق اللقيت ترجمان لسرتي أضعه حذاء بقدمي وأمشي به. هذا لا يستحق أني والله ألفت إليه، لكن أنا لما أرد على هذا اللقيت الداعشي ترجمان أرد عليه ليس تحجيما لحجمه، بل ليس له خطابي والله لمن خلفه الجبناء الخوان الذاذيون المصيريون المجوس الذين يتسيدون لعوام المسلمين السنة لتنفيذ أجنداتهم عن طريق داعش. بل والله أن الناطب عين اليقين يعلم أن الدواعش كفار مغضوب عليهم، يرفعون شعارات زائفة للسقوط في شباكهم الاستخباراتية، يحرضون على قتل كل بريء من أجل الدنيا. تخيل الدواعش دول قليلين حياة على لهجتنا السعودية، صدق أنه ما يستحي واطي، والله انه ما يستحي واطي. تآمروا الدواعش خوارج داعش وهذا الزنديق داعش ترجمان لسورتي، تآمروا على اهلنا الشاميين وخصموا 32% من ارض الشام من ارض سوريا، بل طاردوا سنة الشام من ديارهم واستبدلوهم باجانب وغرباء. هؤلاء الاجانب الغرباء والله لم يفتحوا للمسلمين السنة شندرا من الاراضي النصرية في الساحل. الشاميين شرفاء اهل طهر العفو، وحاشا لله ان يكون غير ذلك. الدواعش الاجانب والله لم يترددوا بالتفريط في اعراض، بل شتموا اعراض نساءنا السنه في الشام، بل والله انهم قذفوا اعراض حرائرنا الشاميات، نفوس ضاله تستعذب هدم الاعراض وبيع الاوطان ودعس الكرامه. هؤلاء هم الدواعش الاجانب. فلقيط المرتد الداعشي الاجنبي ترجمان لسرتي بوقاحه ليس لها نظير يدعي والله يحبني والله يحب والله يا ابن وطني اني انا اضحك على الدواعش، والله احيانا اضحك على الدواعش اذا ردوا علي بالمنشن. ترجمان لسرتي هذا اللقيط بوقاحه ليس لها نظير ولا مثيل والله يدعي لنفسه العلم وهو اجهل الناس، والله يقدر يرد على ناصر الشمس، يدعي لنفسه العلم وهو اجهل الناس، يدعي نفسه الحارس على الاسلام وهذا المسخ اللقيط المرتد الداعشي لا يحلم الا باحتلال اراضي المسلمين وخاصة السعودية. اللقيط هذا الداعشي ترجمان يظن ان اهل السنة كلهم ضالون، وتنظيم ذرار الداعشي الفرقة النازية. ترجمان لسورتي ارجوازة مكذوبة بالباطل تتخذها جية في الكلاب دليلة. احنا الان غيرنا، اول كنا نقول لكم مخنفي داعش، الان نبي نحول كفار داعش، وكنا نقول لكم سابقا قبل سنة العام او قبل اشهر العاهرة داعش الملعون، الان سنتكلم عن تنظيم ضرار الداعش لان تنظيم منافقين، تنظيم ضرار الداعش. فالداعش في جمال سورتي ارجوازة مكذوبة بالباطل تتخذها جهة الكلاب دليل. تخيل كلب يتخذ هذا الاحمق دليل، والله يفلح المسلمون افلح المسلمون. فخوارج داعش والله انهم في وضع لا يحسد عليه، خدعوهم البعثيون وخدعهم اللقيط الداعش ترجمان لسرتي مطية الاستخبارات الايرانية هذا الكذاب الاشر، خدعوهم في معزول الكلام. حتى صدق الدواعش هؤلاء الكلاب كلاب النار، صدقوا ان الحق هو حقهم الذي لا بعده حق، ضرر المسلمين وفجر المسلمين وقتل المسلمين وروع الامين، كل هذا بانهم صدقوا كلام البعثيون والمطية ترجمان السرتي ان الحق هو حقهم لا حق بعده. هؤلاء الزنادقة الخوارج كلاب النار نقمع على انفسهم، بل والله لا، بل انهم اغبياء وانعام الله في ارضه، والله انهم انعام الله في ارضه، لا زالوا يسيرون بظلام داعش الى اليوم، مزقوا دينهم شر ممزق وضيعوه، والله ان الدواعش اكذب الناس في كل شيء. ويلكم ايها المارقون عن الدين يوم يتخاصم الشاميين السنه والعراقيين السنه والسعوديين السنه عند رب العالمين، لما قتلتمونا ويلكم ايها المارقون من نشهد يوم عظيم، عراق جريح وشام يضيق. ولم يكذب الدواعش بانهم تسببوا بجرح العراق، ولم يكذب الدواعش بانهم اضاعوا الشام، بل يريدون لبلاد الحرمين الضعف والانكسار واهانة اهله. بل والله يا احبه ان عمالة داعش وخيانة مرتزقتها. ولقيط الداعش ترجمان لسرتي مذاق مر يستطعمه الناس الى يوم القيامة. الدواعش مذاق مر يستطعمه الناس بحلوقها. لان كل ما قلت داعشي تلقى الواحد يستطعمه مر ما يستقبله. هؤلاء هم الدواعش يعني لا نستطعمها مذاق حلو راحة وطمأنينة. لا والله كفار داعش وترجمان لسرتي بالذات وكفار داعش جيش مخلص لإعدادي. كل ما تضعف الأمة الإسلامية وتتفرق يرون أنها أفضل تتفرق يرون أنها أفضل فرصة لتوطين دويلتهم الوهمية داعش من منطلق عقبي. قال بل والله أن هؤلاء خونة. وبدأ ترجمان لسرتي اللقيط لا يجتمع الشعوب السنية على رابطة الإسلام. لماذا؟ ليقتل بعضهم بعض ليهلك الشعوب وتدمر العمران وتهتك الأعراض وتسرق الخيرات والثروات. دويلة داعش البعثية ليس للمسلمين فيها نصرة. لماذا؟ لماذا ليس للمسلمين في دولة دويلة داعش البعثية نصرة؟ لماذا ليس للمسلمين في دويلة داعش نصرة؟ لتستريح إيران وإسرائيل من حربهم مع المسلمين. فداعش ليس للمسلمين فيها نصرة. دويلة تريح إيران وإسرائيل من حروب المسلمين. يعني داعش تكفي إيران وإسرائيل إشغال المسلمين بالمسلمين. داعش ترجمان لسرتي مرض تفرق مرض أنانية. ودواعش مرض مصالح شخصية تستعري على مصالح المسلمين. بل والله العظيم من ترجمان لسرتي مرض جاهلية. هذا زنديق اللقيط وباء انتصر لإثارة النعرات الطائفية بين أبناء الوطن الواحد. بل أن هذا اللقيط ترجمان لسرتي وكفار داعش لم يرضي ما حصل في المسلمين من نكبات. بل ينشرون في إعلامهم كل ما يعادي المسلمين. لن يكتفوا بمصائب المسلمين ونكبات المسلمين والتوسع الإيراني والتوسع واستهداف للسنة. لن يكتفوا بهذا. بل أن إعلامهم يعادي كل المسلمين. بل والله لا تجد داعش نسخ لقيط يقاوم المشروع الإيراني الفارسي التوسع. بل أن المرتزق هذا الأجنبي المرتد اللقيط ترجمان لسرتي والدواعش يتفحم إحساسهم على دول سنية فقط. إحساسهم لا يتفحمون على دول سنية فقط. أجانب وغرباء أتوا من أدغال العالم ليجتمعوا في دويلة الاحتلال داعش دولة النشاز والعبر والدعارة ليمارسوا الذلة على أهل العزة في الشام والعراق والسعودية. بل والله أن اللقيط المرتد الداعشي ترجمان لسرتي وكفار داعش أدرموا وظلموا وعلوا علوا كبيرا على الشاميين والعراقيين السنة. بل إن من أدبيات هؤلاء لقطاع الدواعش التورع عن قتل المجوس والنصيرية. بل أخرجوه من أهدافهم. بل إن الميكروب والجذوم الداعشي عبارة عن عقيدة وسياسة لتطهير المسلمين السنة من أرضهم فقط. بل إن العاهرة داعش هذا التنظيم تنظيم ذرار الداعشي مأمورة من الحاخامات في تل أبيب وطهران للقضاء على إسباب تجمع المسلمين. دولة الدعارة في الشام والعراق داعش تريد السيطرة على العالم بفعل المؤامرات وفساد الحروب عن طريق لقيطها ترجمان لسرتي لتجعلنا في ضلال لنكون عبيدا لدويلة الوهم والخيال دويلة البعث الكافر داعش. فهؤلاء الخوارج الدواعش قطفوا ثمار نصر الشاميين ليروجوا لدويلتهم ويحققوا غايتهم في ارض المحشر. داعش دويلة شياطين نسبوها للاسلام زورا وبهتانا. ليش يسبونها للاسلام وهي دولة شياطين؟ لتشفع على الامة السنية والدول السنية وخاصة السعودية. لتفعل الأمة ودول السنية وخاصة السعودية خيانة لا شجاع. فداعش دولة شياطين نسبوها للإسلام زورا وبهتانا. اللقيط المرتد ترجمان لسرتي وكفار داعش والله لن ينالوا العزة والسيادة أبدا. والله لن ينالوا العزة والسيادة أبدا. والله لن ينالوا العزة والسيادة أبدا. والله لن ينالوا العزة والسيادة أبدا. لأن تنظيم ذرار الداعشي تنظيم احتكار للصوص الجهاد. تنظيم نفعي مادي يقوم على الكذب وغش الناس وصرفهم عن دينهم وأوطانهم. لا يقوم على الولاء والبراء والقيم الإنسانية والمبادئ السماوية. بل والله لا تجد لقيط ومسخ داعشي يسيطر عليه شعور التقصير نحو المستضعفين ودول السنة. يعني لا تجد داعشي يقول انا اي والله ليش انا استهدف في السعودية والسعودية فيها مسلمين سنة وانا ليش انا اكفر سنة الشام هؤلاء المستضعفين الذين قاموا الثورة ليردوا كرامتهم من النصيرية والمجوس. ليش انا اتسلط عليهم وتشفى منهم واستعلي عليهم واستحر ديارهم وارضهم؟ ما تبقى داعش يشعر يسيطر عليه هذا الشعور. خوانا مرتزقة قلوب ميتة. الدواعش كفار. خذ هذا الخط العريض. الدواعش كفار وما استهدافهم لبلادنا الا ليصدوا ملايين المسلمين عن البيت الحرام